ولا. قال الدكتور العلامة الأديب بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كن على جادة السلف الصالح. والسلفية على الجدة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسه وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: أي الذهبي لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس، فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تحته مسائل يا طالب العلم، فانتبه. إذن المسألة الأولى: علم الكلام. تسمعون هذه العبارة كثيرا، يقولون علم الكلام. ما يقصدون بعلم الكلام؟ هو العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية بالحجج ماذا؟ العقلية. صحيح؟ العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية بالحجج ليه؟ العقلية. يبقى نفهم من هذا أنهم يعتمدون على الحجج العقلية ماذا؟ ها؟ دون الكتاب وماذا؟ والسنة. ولا شك أن هذا مذموم، صحيح ولا لا؟ وإن كان المقصد حسنا في ماذا؟ في محاججة من أهل الكفر والإلحاد ومحاججة أهل البدع والفتن، ولكن هو مذموم من جانب ماذا؟ من جانب التخلي عن الكتاب وماذا؟ والسنة، ومن باب تقديم الأدلة ماذا؟ العقلية. طب لماذا سمي بعلم الكلام؟ قيل: وسمي بعلم الكلام لسببين اثنين. الأول لأنهم كانوا يبدأون هكذا يقولون: والكلام في المسألة كذا وكذا، والكلام في المسألة كذا وكذا. أو قيل لأنه يورث صاحبه ماذا؟ جدلا وماذا؟ وقدرة على الكلام. يبقى هذه الفائدة الأولى، معنى تحت قوله كن سلفي. فعرفنا علم الكلام وعرفنا وجه النسبة، صحيح؟ قلت فائدة علم الكلام بين الذم والمدح، وهذه فائدة عزيزة تمسك بها. قلت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما السلف لم يطعنوا في جنس علم الكلام، وإنما طعنوا في المعارض منه للكتاب والسنة. قلت: وعليه يحمل كلام أهل العلم في ذمه على طائفة منهم، وهم الذين استقلوا بعلم الكلام عن الكتاب والسنة، كما وصفهم ابن تيمية: إنما ذموا أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء. يبقى هذه فائدة عزيزة، لأن دائما أهل الكلام يرمون أهل السنة بأنهم ماذا؟ يعطلون العقل، صحيح؟ هل أهل السنة يعطلون العقل ولا يستعملون الحجج العقلية؟ إنكم تجدون منا في الفقه حين نقول النظر ليه؟ ماذا نعني بالنظر الصحيح؟ حجة عقلية، أليس كذلك؟ قل بلى، صحيح؟ وتجد حتى هذا فين؟ في علم العقيدة ذاته. العلامة ابن عثيمين يقول قاعدة، صحيح. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم، ثم يختم بقوله ماذا؟ النظر الصحيح. يبقى أهل السنة إنما يستعملون علم الكلام، يستعملون الحجج العقلية، ليس كما يزعم مخالفهم أنهم يعطلون العقل ولا يستعملون الحجج الايه؟ الحجج العقلية. صحيح. ولذا فالذي جاء في ذم علم الكلام إنما ذم في طائفة منهم، وهم الذين يستعملون الحجج العقلية في معارضة الكتاب والايه؟ كما سيأتي بيان أمره، كما سيأتي بيان أمره. صحيح. قلت على هذا تحمل عبارات أهل العلم في ذم علم الكلام وأهله، أي على مخصوص منه، أي على مخصوص منه وهو المعارض للكتاب والسنة. مثال قول الإمام أحمد: لا تجالسوا أهل الكلام وإن زبوا عن السنة، لا تجالسوا أهل الكلام وإن زبوا عن السنة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذه أشهر عبارة في ذم علم الكلام وأهله، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد وليه؟ لماذا لم يقل أن يضربوا بالسياط؟ قال بعام هلة لهم. إحسان، هذا جيد. غيره؟ لأن السياط بحكم القاضي أو نعم، أن السياط حكم شرعي. في الغالب السياط لا تستعمل إلا في حد، لكن التعزير، باب التعزير أوسع من باب الايه؟ الحد. الحد صفة الحد معروفة شرعا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ لكن باب التعزير أوسع وفيه نظر واجتهاد. لا يجوز لولي الأمر أن يغير في صفة الحد، فبدلا من أن يجلد صحيح يضرب بالجريد، هذا خطأ، لأن الحد عقوبة حدية مقررة لمن؟ لله. صحيح. لكن التعزير باب ماذا؟ راجع إلى اجتهاده، فممكن يعزر بالحبس، ممكن يعزر بأخذ المال، ممكن يعزر بضرب الايه؟ البدن، ممكن يعزر بنحو ذلك، ممكن يعزر بالنفي من الأرض. صحيح. فباب التعزير أوسع، فلذا لم ينص على السياط، لأن السياط غالبا ما تستعمل في باب الايه؟ حدود. أما باب التعزير أوسع، ممكن كما قال أخوكم وزوج جيد، استعمال النعال في ضرب في نوع من أنواع ماذا؟ الإهانة. صحيح. الإهانة. فالمهم قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا حكم من ترك الكتاب والسنة وعمل بعلم الكلام. تأملت عبارة الشافعي، ماذا قال في آخرها؟ ترك الكتاب والإيش؟ والسنة وعمل بعلم. يبقى هو لم يزم علم الكلام لذاته، إنما زم علم الكلام في ماذا؟ فيما كان معارضا للكتاب وليه؟ لما استعمل معارض. تجد هذا في الأصول الستة عند الرازي، أنه نص أن الحجج العقلية إذا عارضت كتابا والسنة فإنه يقدم له الحجج العقلية. يبقى عرفنا الآن الفائدة الثانية، وهي علم الكلام بين الذم والايه؟ بين الذم والمدح. واضح يا طلبة العلم؟ وهذه المسألة الثانية أو الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة: مكانة العقل في الإسلام. هل الإسلام يأمرنا أن نسلم عقولنا، يعني لا نعقل كما يتهم أهل الكلام أهل السنة بأنهم عطلوا عقولهم، ولذا يصفونهم في العبارة المشهورة المعروفة: عقيدة السلف ماذا؟ أسلم. أسلم يعني بعيدة عن القناعة العقلية، بعيدة عن النظر والتأمل. وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة ظاهرها ماذا؟ جمود، مزح. وحقيقتها ذم. وأعلم أن من خبث بعضهم أن يخرج الذم في قالب مدح. هذا ممكن في لغة العرب أن يخرج الذم في قالب مدح؟ نعم. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس مثقال ذرة، أو ولا يظلمون الناس قطميرة، ده مدح ولا مش مدح؟ ها؟ ده مدح ولكن حقيقته ايه؟ ذم. ان هم من ضعفهم ما يقدروش يعملوا حاجة. صحيح؟ فهو بيصف وفاءهم بالعقود انه ليس راجعا لامانتهم ولمرؤاتهم ولدينهم، انما وفاءهم بالعقود راجع لضعفهم. تمام؟ قبيلة لا يغدرون بزمة ولا يظلمون الناس قطميرا. الختمير، من يعرف الختمير؟ الغشاء الذي على نواة التمرة هذا، يعني لا يظلمون الناس قدر هذا، إشارة إلى حقارتهم وإلى ضعفهم. فإذا الذم قد يأتي في قالب مدح، والمدح قد يأتي في قالب ذم. عدم الوفاء بين الناس ولكن الكلب حافظ. شوقي يعرض بمن هنا؟ بحافظ إبراهيم. فأقول عدم الوفاء بين الناس ولكن الكلب إيه؟ حافظ. يعني شبه حافظ إبراهيم في وفائه لصاحبه كوفاء من؟ كوفاء الكلب. هذا مدح ولا ذم؟ فهذا من بلاغة القول، مخالطة المدح للذم بإرادة أحدهما وإظهار الأول. فقول معقدة السلف أسلم هذا مدح في ظاهره، وإن كان في حقيقته أنه ماذا؟ قدح. لأن أهل البدع أهل مكر. صحيح. طب أين تجد الذم في هذه العبارة؟ أول وجوه الذم في هذه العبارة مقارنة السلف بالخلف. أنت رايح فين؟ قارن السلف بالخلف إزاي؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ صحيح. لا، الحاق الكامل بالناقص يعد ماذا؟ تنقيصا. فهذا الذي يذكرهم مع الخلف في طريق واحد أو في باب واحد إنما يزدريهم هم بمقارنتهم بأمثال ماذا؟ بأمثال هؤلاء. ولينبغي. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. كأنه بهذه العبارة يقول لستم وإياهم إيه؟ سواء. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذا في الصحابة من أسلم قبل الفتح ومن أسلم عمله، فكيف الصحابة ومن بعدهم؟ إذا كان هذا في الصحابة والصحابة، فكيف بالصحابة ومن إيه؟ ومن بعدهم؟ ولو لاحظت نكتة في الآية، من أنفق، من هنا يصدق على من؟ الواحد. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا، يعني كأن الواحد قبل الفتح بجماعة بعد الفتح، فكيف يكون الواحد بمن بعدهم بائزا؟ كيف يكون؟ فانتبه. وعليه فهذه العبارة أول وجوه الذم فيها هي إيه؟ قولهم أسلم ليس مدحا على الحقيقة. تمام؟ لأن أسلم هنا بمعنى ماذا؟ على معنى ماذا؟ أنه لا يعقل، فهرب بالتفويض والإيه؟ ثالثا إن هذا كذب على السلف. من قال إن عقيدة السلف التفويض مطلقا؟ عقيدة السلف التفويض في الكيفية وليس التفويض فين؟ في المعاني. فهؤلاء لا يفهمون عقيدة السلف على الحقيقة، ولذلك يتهمون السلف حينا بأنهم إيه؟ مفوضة، وحينا أخرى بأنهم مشبهة، لأن الإثبات عندهم يعني ماذا؟ تشبيه من جهة، ويعني التفويض من جهة، لأنهم لا يفرقون بين التفويض في الكيفية والتفويض فين؟ في المعنى. ولا يلزم من الجهل الكيفية جهل المعنى. فكم من أشياء نعلمها، صح ولا لا؟ ولكننا لا نعرف كنهها. صح. الروح نعلمها ولا ما نعلمها؟ من يعرف كنها الروح؟ الجنة نؤمن بها ولا ما نؤمن؟ من يعلم كنهها؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقولهم هذا إنما فيه جهل بحقيقة ماذا؟ بحقيقة مذهب السلف. رابعا هذا الزمن من تفضيل الخلف عليه، بأن اعتقد الخلف أعلم ماذا وأحكم. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، مكانة العقل في الإسلام. أقول أولا إن مكانة العقل ظاهرة في الإسلام، فالإسلام لم يعطل العقل ساعة، كما لم يطلق له العنان ساعة أخرى، فجعل العقل على قاعدة الإسلام الذهبية. إيش هي؟ الوسطية. فلا أطلق له العنان من جهة، ولا عطله منين؟ من الجهة المقابلة، صح؟ بدليل أن الله أثنى على أهل الإيه؟ على أرباب العقول، صحيح؟ وجعلهم خاصة عباده، لآيات لأولي الألباب. ثم وصفهم ما وصفهم ابتداء بماذا؟ يتفكرون. شوف قوله يتفكرون، فعل المضارعة الذي يفيد ماذا؟ دوام الاستمرار في خلق السماوات والأرض. هذه الآية أفادتنا عدة فوائد، لذلك نذكر فوائد هذه الآية. قول الآيات لأولي الألباب في ثناء الله على أهل العقل والفهم، صح؟ ولكن لا يقال للعقل لب إلا متى؟ إلا أن يكون مستنيرا، صح؟ فلكل أحد مخ وليس لكل أحد عقل، صح ولا لا؟ لكل أحد مخ وليس لكل أحد عقل، واخد بالك؟ يعني الطبيب كده لما يجي يعمل أشعة كده يظهر فيها المخ، يقول له ما أنت عندك مخ كده يا أخي، ما بتستعملوش ليه؟ الذي عنده مخ لا يستعمله ما عنده عقل، صح؟ مش كده؟ والله المستعان. فالمهم نعود، فقال الآيات لأولي الألباب، ثم قال رب العالمين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فقال يتفكرون في أن التفكر عبادة، وكان بعض السلف يقول تفكر ساعة خير من قيام ماذا؟ قيام ليلة. من كان أشهر الصحابة في هذا الباب؟ أبو الدرداء. أبو الدرداء كان أشهر الصحابة في هذا الباب، حتى قالت أم الدرداء فيه كانت عبادته ماذا؟ التفكر. صحيح، ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتفكر بما دل على أنه عبادة. أين أمر؟ تفكروا في آلاء الله. هذا أمر بالتفكر ولا ما هو أمر؟ ها؟ والأمر به يفيد كونه ماذا؟ عبادة، لأنه لا يأمر إلا بمشروع، صح؟ والمشروع وجه من وجود التعبد، صح ولا لا؟ يبقى هذا يدلك على أن التفكر عبادة. قال تعالى في خلق السماوات والأرض، يبقى الآية حددت هنا مجالات الفكر. ما هي مجالات الفكر؟ المخلوقات، خلق السماوات والأرض. لذلك في ذات الحديث قال ولا تفكروا فين؟ في آلاء الله، فإنكم لن تقدروا الله قدره. فأنى بالمحدود أن يحيط بالله بالله محدود. شيخنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، وفي أنفسكم دل على أن الفكرة تكون فين؟ في المخلوق. قلت وتقدر الإشارة إلى أن الأحاديث التي في مدح العقل ونحوها لا تصح. ويشهد لمكانة العقل في الإسلام ما جاء من ذم التقليد. ما هو ذم التقليد؟ العجيب اللي بيتهموننا بأن نعطل عقولنا هم الذين يقولون بوجوب التقليد في دين الله، صح ولا لا؟ طب ما هو التقليد ده معنى ايه؟ ها؟ أن تجعل نفسك كالقلادة في رقبة من تقلد، بتلغي عقلك، صح؟ وتتبع من؟ زيدا أو عمرا من الناس، على ما يفعل، على ما يقول، على إلى آخره، صح ولا لا؟ يبقى المقلد معطل لماذا؟ معطل لعقله. يبقى منين ترمينا نحن بهذا؟ وأنت تنادي بوجوب التقليد من الجهة المقابلة. وما المنادى بوجوب التقليد إلا نوع من أنواع تعطيل ماذا؟ العقل. والإسلام نهى عن التقليد وجاء ذمه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى كما هو ظاهر. لكن هنا لابد من بيان إن الإسلام لم يذم التقليد مطلقا، إنما أذن به على إيه؟ على شرط الضرورة والإيه؟ والحاجة، صح ولا لا؟ كيف شرط الضرورة والحاجة؟ إذا كانت هناك مسألة ملجئة فاحتاج المرء فيها إلى قول فله أن يقلد، لكن أن يكون التقليد حالة دائمة هذا مما لا يشرع ولا يجوز. واضح يا طلبة العلم؟ بل إننا نجد أن العقل شرط التكليف، فلا تكليف إلا بماذا؟ إلا بعقل. وهذه الفائدة أو المسألة الثالثة ولا الرابعة على ما تعدون يا طلبة العلم. طيب أكتفي ولا أكمل معكم هذه المسألة؟ إحنا كلمنا عن نصف اللي نصف هذا الأصل، لأن هذا الأصل ينقسم الكلام فيه إلى قسمين. قسم الأول بيان حقيقة علم الكلام وموقف السلف منه، والقسم الثاني ما هو؟ بيان حقيقة المنهج ماذا؟ السلفي، صح؟ فنحن الآن بينا ضده، ثم ليتميز ماذا هو في المقابل، والضد يظهر حسناه الضد، وبضدها تتمايز الأشياء. ها، فأنتم الآن بالخيار، فمن أراد أن نتم فائدتنا حول هذا الأصل يرفع يده. تكافأوا، أظن خلاص أرى أنكم يعني الجانب الثاني يعني أكبر، نحافظ على حصص ماذا درسنا.